الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من باب الوضوء وذكر أحكامه، فإن أعضاء الوضوء ربما كان ثمة حاجز يحجز عن الوصول إليها، من خف يلبس على القدم، أو جبيرة تكون على اليد أو القدم، أو عمامة تكون على الرأس. فهل هذه الحوائل وهذه التي تمنع أو يشق نزعها لها أثر في الطهارة؟ هل لها حكم خاص في الطهارة؟ هذه الحوائل بعض العلماء يقول يعني باب مسح الخفين والحوائل، بعضهم يقول مسح الخفين والجبيرة، يعني هذه الأحكام التي سنذكرها متعلقة بالمسح الخفين، وما في حكم الخف من الجورب والجرموق والموق كما سيأتي ذكره إن شاء الله. هذه القدم إذا كانت مكشوفة فإن فرضها الغسل، وإذا كانت القدم مغطاة فإن الذي عليها من الخف وهو الذي يلبس من الجلد، أو كان جوربا ويكون ماذا الجورب؟ من الصوف الذي نسميه نحن الشراريب، هذا الجورب يكون من صوف، والخف يكون ماذا؟ من جلد. والجرموق هذا يكون من جلد لكنه يكون دون الخف، لا يكون في ارتفاع الخف، يكون دونه يعني نازلا عنه. وكذلك الموق، إلا أن منها ما يلبس على خف آخر. هذه الحوائل الشريعة جاءت بالتيسير في شأنها، وجاءت ببيان حكم استثنائي فيها. هذه الأحكام التي ترد في المسح على الخف، الجورب الذي يقوم كذلك مقام الخف، وأيضا الجبيرة، هذه الأحكام سيبينها المصنف رحمه الله في هذا الباب. ومهم جدا لطالب العلم مشايخ أن يعرف في كل باب معاقد الإجماع والخلاف، وكذلك قوة المأخذ المسألة، هل هو دليل صحيح ولا حديث صحيح، أو مبني على حديث ضعيف، أو مبني على تعليل كما ذكرنا في أكثر من مسألة. فإذا قلنا في مسألة هذه من مفردات المذهب الحنبلي، يعني أنها محل وفاق بين العلماء أو اختلاف، هاي مشايخ اختلاف، لكن المذهب هذا القول انفرد به، لا يعني أنه انفرد به المذهب من مفرداته أنه لا يوجد في المذهب قول آخر. المذهب فيه روايات وأقوال، هذا القول من المفردات، لكن في قول آخر يوافق ماذا؟ الجمهور ربما يكون. في مسائل الإجماع إذا قلنا هذه مسألة إجماعية واتفق عليها العلماء لا إشكال، إن لم نذكر أنها محل اتفاق وإجماع إذن هي محل ماذا مشايخ؟ محل خلاف. يعني ينبغي لطالب العلم أن يزن كل مسألة بوزنها، ثمة مسألة اتفاقية إجماعية، ومسألة خلافية، ومسألة تكون من المفردات يعني الجمهور على خلاف هذا القول، فتعرف وزان المسائل، حتى إذا نظرت بعد ذلك تستطيع أن تنظر في الأدلة وفي الخلاف العالي. الآن تعرف وزان المسائل، تعرف ماذا مشايخ؟ وزان المسائل. المسح الخفين أمر مجمع عليه عند العلماء رحمهم الله، ولم يختلفوا في مشروعيته، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح الخفين شيء، يعني فيه أكثر من 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن يقول: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. فالمسح على الخفين أمر تواتر، وهو سنة متواترة، والعلماء لا يختلفون في مشروعيته، بل عدوه في بل ذكروه في كتب العقائد، لأن أهل السنة انفردوا به عن الفرق المنابذة والمخالفة، فيقوم يمسحون على الخفين، لأن أهل البدع من الخوارج والرافضة لا يمسحون على الخفين، فأتى بذكره هنا. أيها الإخوة، هذه المسألة الإجماعية فيها تفاصيل محل خلاف، فيها تفاصيل هي محل ماذا؟ محل خلاف. أول نقطة أرجو أن تفهموها: المسح على الخفين هل هو الأصل أو على خلاف الأصل؟ الأصل الغسل أو المسح؟ غسل القدمين. إذا المسح على الخفين نسميه ماذا؟ عزيمة أو رخصة، التي تكون وفق الأصل تسمى ماذا؟ عزيمة لتكون على خلاف الأصل تسمى ماذا؟ رخصة. المسح على الخفين رخصة. المسح على الخفين ماذا مشايخ؟ رخصة. طيب المسح على الخفين تقدم معنا في الطهارة قال هي زوال الحدث ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هل مسح على الخفين رافع للحدث أو هو مثل التيمم مبيح للصلاة؟ المسح على الخفين في المذهب رافع للحدث. المسح على الخفين ماذا مشايخ؟ رافع للحدث ليس كالتيمم هو مبيح للصلاة. سيأتينا في التيمم أن التيمم مبيح للصلاة فبخروج الوقت يبطل ماذا؟ التيمم، ولدخول الوقت يتيمم من جديد. بينما المسح على الخفين هو رافع لماذا؟ للحدث. فلو خرج الوقت هل يبطل؟ لا لا يبطل، ما يحتاج أن تجدده عند دخول وقت الصلاة لأنه ماذا على المذهب؟ رافع للحدث مع أنه رخصة. هو ماذا مشايخ؟ رخصة. طيب الرخصة لها شروط وضوابط صحيح، بينما العزيمة هي على الأصل. ولذلك مثلا المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة في المذهب عزيمة. المسح على الجبيرة ماذا؟ عزيمة. المسح على الخفين رخصة. ولذلك يختلف المسح على الجبيرة على المسح على ماذا؟ على الخفين. بما أن المسح على الخفين رخصة وهو مسألة إجماعية، هذا الإجماع له علة وهي رفع الحرج ودفع المشقة والتخفيف. جاء هذا التخفيف على وجه معين، من هنا الفقهاء رحمهم الله جعلوا هذه الرخصة بقدر، بقدر ما جاءت به. فنظروا في المسح على الخفين كيف جاء في الشريعة، قالوا جاء على وجه معين فأخذوا بهذا الوجه. فمثلا الخفاف التي كانت يمسح عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت من جلد، إذن الخف الذي يمسح عليه ينبغي أن يكون ماذا؟ من جلد. لما جاءوا للجورب وهو المستعمل من صوف، هنا اختلفوا. المذهب عندهم نصوص وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بالمسح على الجوربين، فأخذوا بالمسح على الجوربين لوروده في الأثر. الجمهور الحديث عندهم ضعيف، قالوا بأن المسح على الخفين غير وارد، الرخصة ما تشمله. فهمتم مشايخ؟ لذلك نقول المسح على الجوربين من مفردات مذهب ماذا؟ الحنابلة. أما الجمهور فلهم شروط، أن يكون منعلا مجلدا، منعل يعني يكون تحته جلد. ترون بعض الجوارب بعض يكون الجورب من أسفله ماذا؟ جلد، هذا يسمى ماذا؟ منعل. هنا يكون الجلد من أعلى ومن أسفل يسمى مجلد. المذهب يجيزون المسعى الخف ولو كان غير مجلد ولا منعل لورود الأخبار والآثار في ذلك. إذا المذهب يدورون في هذا الباب مع الآثار، لماذا؟ لأن المسعى الخفين ماذا مشايخ؟ رخصة. فينظرون القدر الذي جاءت به الرخصة يلتزمونه، ما لم يأتي في الآثار فإنهم لا يجيزونه. فاللفائف مثلا على القدم لم يأتي نص صحيح بجوازها، قالوا إذن هذه لا يمسح عليها. فهمتم مشايخ؟ الخفاف التي كان الصحابة رضي الله عنهم يلبسونها كانوا يمشون عليها، إذن ينبغي أن يكون الخف والجورب يمكن ماذا؟ المشي، متابعة المشي عليه. الخفاف التي كانت تلبس كانت ساترة للكعبين، إذن ينبغي أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض. فهمتم مشايخ؟ إذن كل هذه الشروط مأخوذة من هذا الأصل وهذا المنزع، وهو أن المسعى الخفين ماذا؟ رخصة. الرخصة يتقيد بموضع ورودها، ما نخرج عنها، ما نخرج عنها. الخف يمسح عليه، طيب مخرق؟ لا ما يمسح عليه، لأنه جاءتنا الرخصة أنه نحن نمسح. إذا كان الخف مخرق، إذا كان مخرقا إذن جزء يجب غسله وجزء يجب ماذا؟ مسحه. وما جاءتنا الرخصة أن نغسل ونمسح، الرخصة جاءت بماذا مشايخ؟ بالمسح. لاحظتم؟ فهمتم طريقة المذهب في التعامل مع المسح على الخفين؟ أنه ماذا مشايخ؟ أنه رخصة. هذه الرخصة يتقيد بما ورد في بالآثار والسنة فالتزموه، التزموه. هذه الطريقة المعتمدة في المذهب. أظن الباب بهذه الطريقة يكون بابا واضحا سهلا. ابن تيمية رحمه الله وبعض الفقهاء في المذهب عندهم النظرة للمسعى الخفين بصورة أخرى. يقول مسعى الخفين إنما روعي فيه المشقة، روعي فيه ماذا؟ المشقة، وروعي فيه الحرج ورفع الحرج. ولذلك قالوا ليست القصة أنه كيف ملبوس، كيف شكله، ما طوله، ما قصره، ما وصفه، كيف يمشى به لا يمشى به، هذه قضايا يكون عارضة طردية ما لها. القصة كلها أن القدم عليها شيء نزعه فيه مشقة، فهمت مشايخ أو لا؟ فكل ما كان على القدم ويشق نزعه أو في مشقة في نزعه يمسح ولا يمسح عليه؟ على هذا الوجه يمسح عليه، سواء كان هذا مخرقا أو غير مخرق، كان ساترا للمفروض أو غير ساتر للمفروض. يعني اللي يلبس اليوم الجوارب اللي تكون تحت الكعبين، ترونها اليوم مع الناس، لا هذه الشراديب تحت الكعبين، على المذهب يمسح ولا يمسح عليها؟ لا يمسح على المذهب، لا يمسح عليها. لماذا؟ لأن المسعى الخفين والجوربين ماذا؟ رخصة، والرخصة جاءت بجوارب وخفاف معينة لا نتجاوزها. على طريقة ابن تيمية يمسح، لماذا؟ لأن الخف والجورب غطى هذا القدم، وفي نزعه مشقة. يعني الخف الآن النزع للجورب الذي يكون فوق الكعبين يختلف عن نزع الجورب اللي يكون تحت الكعبين، أو ستنزع صحيح؟ فيقول طالما أن النزع فيه مشقة وفيه تضييق، والمسعى الخفين جاء ساعة فلماذا نضيق؟ فمن المشايخ أنتم المذهب طريقته المعتمدة يقول لا نضيق، نحن نسير على أن المسعى الخفين ماذا؟ هاي مشايخ رخصة، والرخص يتقيد بها بورودها بمحالها، جاءت على صورة نلتزم هذه الصورة، وبسم الله سنسرع على طريقة المذهب كما ذكرنا لكم. فقال المصنف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. نعم، المسعى الخفين حكمه أنه جائز، ما حكمه؟ جائز. يعني هل هو أفضل أو الغسل للقدم أفضل؟ المذهب أن ما رأيكم أنتم؟ أسألكم، المذهب يفضلون الأخذ بالرخصة أو الأخذ بالعزيمة؟ بالرخصة. ذاك في المسافر إذا كان صائما مسافرا الأولى عندهم أن يفطر أو أن يصوم، الصيام أو الفطر الأولى أن يفطر. لماذا؟ لأنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. فهنا يقولون المسعى الخفين رخصة وهذه سعة، فاقبل السعة، والمسعى الخفين أولى وأفضل وسنة، ولكن لا تلبس حتى تمسح، كما أنك لا تسافر حتى تفطر. يعني رجل صائم لا يريد السفر، إنما يسافر لأجل ماذا؟ الفطر. هل هذا مشروع؟ ليس مشروعا. كذلك لا تلبس حتى تمسح، لكن إذا كنت لابسا فإن المسح على الخف والجورب سنة، وهو أفضل من غسل القدم لأنها رخصة. يجوز يوما وليلة لمقيم، يعني مدة المسح تجوز لمدة يوم وليلة إذا كان مقيما، ولمسافر ثلاثة بلياليها. بالليالي لماذا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه وارضاه قال: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة. أيضا قال صفوان بن عسال كما في عند السنن للترمذي وعند غيره: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام. طيب كم يوم؟ ثلاثة أيام بلياليها، ولكن من نوم أو بول، إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو غائط. يعني البول والنوم والغائط هذه نواقض وضوء، نمسح، لكن الجنابة ماذا نصنع؟ ننزع. إذن المسعى الخفين مؤقت، وهذا التعقيد يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. طيب متى تبدأ المدة؟ قال رحمه الله، ثم قال رحمه الله تعالى: من حدث بعد لبس. نعم، من هنا تبدأ المدة، مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بالليالي للمسافر، تبتدأ هذه المدة من أول حدث بعد لبس. إذا توضأ المرء ولبس الخفين ثم الساعة السادسة فجرا، ثم إنه أحدث الساعة 9 صباحا ثم مسح على الخف الساعة 12 ظهرا لصلاة الظهر. من متى يبتدئ حساب المدة؟ الساعة 6 عندما لبس، أو 9 عندما حصل الحدث، أو 12؟ 9 من الحدث. لماذا؟ لأن الجواز بدأ من تلك الساعة. يعني متى أبيح لك أن تمسح على الجورب وعلى الخف؟ عندما حصل ماذا؟ الحدث. فإنك قبل حصول الحدث لست محتاجا لهذه الرخصة، قبل حصول الحدث لست محتاجا لهذه الرخصة، فإنك تغسل، لا تصلي من غير وضوء، تصلي من غير وضوء. ولو نزعت الخف قبل الساعة 9 تصلي، لأنك ما زلت على طهارتك الأولى. إنما أبيح لك أن تمسح من حين ماذا؟ الحدث. فيمسح المسافر 3 أيام ويمسح المقيم يوما، أي يجوز له أن يمسح. من متى يجوز له أن يمسح؟ من حين أبيح له. متى أبيح له أن يمسح؟ من حين ماذا؟ الحدث، من حين الحدث. قال رحمه الله: من حدث بعد لبس. ثم قال رحمه الله تعالى: على طاهر مباح ساتر للمفروض ويثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. نعم، على طاهر يعني يجب أن يكون الخف طاهر، لأنه لو كان نجسا فإنه لا يمسح عليه. فلو كان الخف من جلد كلب أكرمكم الله أو جلد خنزير، هذا خف نجس العين. والمقصود هنا أنه طاهر يعني لا يكون نجس العين. أما لو كان خفا من جلد طاهر ثم تنجس يمسح عليه، الخف الطاهر الذي تنجس يمسح عليه. ومر معنا أن هذا يسمى نجاسة ماذا؟ حكمية. لكن الذي لا يمسح عليه هو النجس، نجاسة ماذا؟ عينية. لو كان هذا الجورب أو هذا الخف من جلد الخنزير أو من جلد كلب فإنه خف النجس لا يمسح عليه. هذا الأول مباح. فلو كان من حرير هذا الجورب لا يمسح عليه، إلى أنه ليس مأذونا به وهو محرم، والرخص لا تناط بالمعاصي. هذا مرة معنا مران هذه القاعدة في المذهب، الرخصة لا يمكن تتعلق بالمعاصي، لأن إذا علقنا الرخصة بالمعصية إذا نحن نعين صاحب ماذا؟ المعصية. نقول له: بما أنك كنت عاصيا قد لبست خفا من أو لبست جوربا من حرير أو كان مسروقا أو كان مغصوبا، نقول لك: لا نعينك فلا تمسح عليه. الواجب عليك أن ترد. كيف نقول هذا محرم وامسح عليه؟ نقول: الواجب عليك أن تقوم برده ونزعه ولا تمسح عليه. أن يكون ساترا للمفروض، محل الفرض إلى الكعبين كما مر معنا في الوضوء. فإذا كان الخف أو الجورب غير ساتر للمفروض وكان دون الكعبين فإنه ماذا؟ لا يمسح عليه. لماذا؟ لأن الرخصة إنما وردت بهذا الخف الذي كان فوق الكعبين. وإذا كان دون الكعبين فهذا مخالف للرخصة، لأن ما تحت الكعبين مما هو مكشوف فرضه ماذا؟ الغسل. وما كان مستورا فرضه المسح. فتجمع هكذا بين المسح والغسل، وهذا غير وارد. عرفتم يا شايخ؟ كذلك قال رحمه الله: يثبت بنفسه، أن يكون ثابتا بنفسه ما يحتاج إلى شد. أما إذا كان هذا الخف أو الجورب إذا ترك سقط فإنه سيؤدي إلى كشف المفروض، وهذا أولا لا مشقة في نزعه، لأنه مجرد تركه ماذا يحصل له؟ سيسقط. وثانيا سيؤدي إلى ظهور بعض المفروض، وهذا يكون فرضه ماذا؟ الغسل، والآخر فرضه المسح، وهذا ليس مشروعا. وأيضا هذه رخصة، الرخصة جاءت بالخفاف التي كانت تثبت ماذا؟ بنفسها. كما قلنا لكم من قبل، هذه طريقة المذهب، الرخصة يتقيد بما ورد، يتقيد فيها بما ماذا؟ بما ورد. طريقة الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أنه ساتر أو غير ساتر، أنه على القدم نزعه يشق أو لا يشق؟ يشق. كل ما كان نزعه شاقا يمسح ولا يمسح عليه؟ يمسح عليه. طريقة المذهب رخصة يتقيد بهذه الرخصة بالمحل الذي قد ورد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: من خف. الخف يتخذ ماذا مشايخ؟ من جلد. وجورب، الجورب يكون ماذا مشايخ؟ من صوف. الجورب يمسح عليه، وهذه من مفردات مذهب الحنابلة، من مفردات المذهب الحنبلي جواز المسح على الجوربين. الجورب جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، لكن الحديث ضعيف. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: نحن نقول بجواز المسح على الجوربين لوروده عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا ممن إذا اختار قولا استدل بما يعني وجد، يعني يقول مو لأننا لسنا لأننا نجيز المسح على الجوربين نحشد الأدلة ونقول هذا حديث ونصححه، لا، إنما نحن وإن كنا نقول بالجواز نقول بأن الحديث ماذا؟ ضعيف بمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين، ولكن قلنا به لأنه ثابت عن من؟ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: الجورب خف من صوف. الجورب خف من صوف، ما الفرق بين الجورب والخف؟ الجورب جلد، الجورب صوف، والخف جلد. فيقول أنس رضي الله عنه أن الجورب خف من ماذا؟ من صوف. طبعا القاسمي وله رسالة في المسح على الخفين، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتنى بها وعلق عليها، يعني يقول أنا ناسي الذي قال الكلام هذا أحمد شاكر أو القاسمي، يقول هذه العبارة لو جاءت عن الخليل بن أحمد أو جاءت عن غير من أئمة اللغة، الجورب خف من صوف، لو جاءت عن أحد أئمة اللغة لا احتفى بها الفقهاء، صحيح، وقالوا هذا قول فلان وهو من هو في اللغة، فيدل على جواز المسح على ماذا؟ على الجوربين، لأنه خف من ماذا؟ من صوف. ويقول قوله أنس أبلغ من قوله أنس رضي الله عنه، قوله في اللغة حجة وهو معتمد أكثر من قول أئمة ماذا؟ اللغة الذين جاءوا من بعده. فلا شك في جواز المسح على ماذا؟ على الجوربين، لثبوت ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقول أنس الجورب خف من ماذا مشايخ؟ من صوف. ثم قال رحمه الله: صفيق، يعني يجب أن يكون هذا الجورب غير رقيق، الآن ترون جوارب رقيقة تشف عن البشرة، فإنك ترى لون البشرة من ورائها خفيفة، مثل التي يلبسها الناس ربما في الصيف أو يلبسها النساء، لكن الجورب الذي يمسح عليه الصفيق الذي لا ترى البشرة من ورائه، هذا الجورب الذي يمكن متابعة المشي فيه هو الذي يمسح عليه. لماذا؟ لأن المسح على الجوربين ماذا مشايخ؟ رخصة، والرخصة جاءت بهذا النسق وهذه الطريقة، فلا يتجاوز بها المحل الذي جاءت به. قال: ونحوهما من الجرموق والموق التي تلبس من الجلد إلى أنصاف الساقين إن لبست مباشرة أو لبست فوق الجورب، كل ذلك يجوز المسح عليه، الله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله: وعلى عمامة. ما رأيكم، هل يمسح على الجزم التي تلبس اليوم تحت الكعبين؟ على المذهب يمسح، وعلى رأي شيخ الإسلام يمسح. أحسنتم، استوعبتم إذن ما شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. كذلك المسح ليس خاصا بالقدم، بل يشمل كذلك الرأس. الرأس بالنسبة للرجل، الرجل يلبس عمامة على رأسه، والمرأة تلبس تضع على رأسها الخمار، الخمار هو ما يغطي الرأس، الخمار للمرأة والعمامة ماذا؟ للرجل. فلو اعتمت امرأة هل تمسح على العمامة؟ لا، لأنها متشبهة بمن؟ فيكون لبس العمامة ماذا؟ محرما. والرخص لا تناط بالمعاصي. لو أن رجلا وضع خمار امرأة يمسح عليه؟ لا، لأنه تشبه منا بالنساء. طيب، على طريقة المذهب المسح على الخمار والمسح على العمامة رخصة ولا عزيمة؟ رخصة. الرخص تقيد بها بحسب ما ورد، المذهب يعظمون النص، لذلك المسح على العمامة من مفردات مذهب الحنابلة، المسح على العمامة من مفردات مذهب الحنابلة، لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، في البخاري عن أمية رضي الله عنه وأرضاه وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ومسح على ناصيته، يعني ظهر بعض الشعر من الناصية فمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء المسح على العمامة في السنن، فلذلك المذهب قالوا بجواز المسح على العمامة، لكنهم كما صنعوا في المسح على الخفين صنعوا في المسح على ماذا؟ العمامة. العمامة قالوا هذه المسح عليها رخصة، وعمائم العرب كانت على هيئة معينة، عمائم العرب مكورة على الرأس لها ذؤابة، ذؤابة تنزل أو محنكة تحت الحنك يردونها، فإذا كانت هكذا لها أكوار ولها ذؤابة أو كانت محنكة هذه عمائم العرب المعروفة التي يمسح عليها. أما إذا كانت صماء، صماء يعني لا ذؤابة ولا محنكة، غير ليس لها ذؤابة وليست ماذا؟ محنكة، هكذا تلف على الرأس لفا، قالوا هذه العمامة الصماء، العمامة ماذا؟ الصماء. هذه عمائم أهل الكتاب ليست من صنيع أهل الإسلام، هذه لا يمسح عليها، لأن الرخصة إنما جاءت في عمائم من؟ المسلمين وعمائم الرجال. لذلك قال رحمه الله وعلى عمامة لرجل، أي لو كانت هذه العمامة على امرأة لا تمسح لأنها متشبهة فيحرم عليها أن تمسح. محنكة أي يدار شيء منها تحت ماذا؟ الحنك، أو ذات ذؤابة يعني لها ذؤابة تنزل. فلو كانت صماء لا يمسح عليها لأنها ليست من عمائم المسلمين فلا يمسح عليها، والرخصة جاءت بهذا المعنى. طيب أتوقع أنكم تعرفون إيش طريقة الشيخ الإسلام الآن، ها يمسح أو ما يمسح على الصماء؟ يمسح، لأن العلة هي الهيئة أو الشكل أو المشقة. واضح يا مشايخ، ممتاز. ثم قال أو ذات ذؤابة وخمر نساء. الخمر جمع خمار، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن أو أمر النساء أن يمسحن على الخمر، وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أنها مسحت على الخمار، وهذا الخمار الذي مسحت عليه كان على هيئة معينة، أنه كان مدارا تحت ماذا؟ تحت حلوقهن، ويتقيد بموضع الرخصة، بموضع ماذا؟ الرخصة. هل يمسح على هذا الشماغ؟ ها مشاهد نمسح على الشماغ؟ لا، لأنه ليس الوارد في الرخصة، الرخصة ذات بالعمائم ماذا؟ المدارة التي لها ذؤابة أو لها محنكة، هذه التي جاءت فيها الرخصة. أما هذا الشمغ فإنها لا يشق نزعها، الطاقية يشق نزعها؟ لا يشق، وذلك سيأتينا أن القلانس لا يمسح عليها لأنها مثل الطواقي، قلن سواء تجعل على الرأس مثل يجعلها الجب القضاة أو الفقهاء، هذه رفعها سهل ثم يمسح الرأس، فلا مشقة في نزعها، وليست في مثل ما ورد من المسح على العمامة. قال رحمه الله المدارة تحت حلوقهن، هذا هو الذي يرخص فيه، التي تكون على هذه الهيئة. المرأة تحتاج ذلك في البرد، تحتاج إليه في الزحام، في الحج تتوضأ مثلا والرجال ينظرون يعني في قريب منها قدر من عدد من الرجال، فلو نزعت وشقة وربما يعني تكشفت فإنها تمسح إذا كان هذا الخمار مدار تحت ماذا؟ تحت الحلق. نعم. ثم قال رحمه الله في حدث أصغر، في حدث أصغر هذا شرط من شروط جواز المسح على ماذا؟ على الخفين، وهذا محل اتفاق أنه يجب أن يلبس الخف بعد طهارة مائية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما قال أهويت لأنزع خفي قال دعهما فإني أدخلتهما ماذا؟ طاهرتين. فحتى يمسع الخف يجب أن يكون قد لبس على طهارة، على طهارة. المذهب أنه يلبس بعد كمال الطهارة كما سيأتي، وأنه يفترض أن تكون الطهارة مائية، أن تكون الطهارة ماذا؟ مائية. يعني لو أنه تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء هل يمسع على الخف؟ لا. لو أنه توضأ ولبس الخف ثم أحدث يمسح ولا يمسح؟ يمسح، مسح على خفه ثم لبس خفا آخر أو جوربا آخر، الجورب الفوقي الأعلى هل لبس على طهارة مائية أو طهارة مسح؟ مسح. هل يمسح عليه؟ لا، لأن المذهب شرطهم أن يلبس على طهارة ماذا؟ مائية. واضح مشايخ؟ نعم. ثم قال رحمه الله: وجبيرة. طبعا الدليل واضح، لكن من نوم أو بول أو غائط، حديث صفوان بن عسال الذي مر معنا، لكن إلا من جنابة فإن ماذا؟ تنزع. إنها تنزع. ثم قال رحمه الله: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. نعم. ولو طبعا شرط الطهارة لجميع الحوائل، فالعمامة يجب أن تلبس على طهارة، وكذلك الخفاف تلبس على طهارة، والجورب والجبيرة كذلك على المذهب يجب أن تلبس على طهارة. لذلك قال رحمه الله في حدث أصغر: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. قدر الحاجة، الجبيرة معلومة ما يوضع للكسر، والعرب سمتها جبيرة تفاؤلا، كما يسمونها الأعمى بصير تفاؤلا، فاللديغ سليم. هنا قالوا جبيرة يعني تفاؤلا بأن العظم هذا سيجبر. وهذه الجبيرة إن كانت الجبيرة العربية القديمة، ما تعرفون الجبيرة العربية القديمة في الأعواد خشب توضع، أو كانت جبيرة موجودة من الجبس الموجودة الآن، أو الفقهاء يقولون اللصقات التي تكون على الجروح تأخذ حكم الجبائر، إذا كان في جرح يحتاج إلى جبيرة أو لصقة، هذا كله كذلك يقول يجوز المسح عليه. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، هذا مهم جدا أن يعلم أن الشرط المسح على الجبائر أن لا تتجاوز قدر ماذا؟ الحاجة. إذا كان الكسر في الأصابع ما يحتاج أن يقوم على اليد كاملة، لكن يجعلها فقط على القدر الذي ماذا؟ يحتاجه. طيب أحيانا يكون الإصبع في فكك يحتاج إلى مشد، المشد يأخذ حكم الجبيرة؟ مشد الطبيب يجعل مشد لأيام يأخذ حكم الجبيرة؟ نعم، قلنا الجبيرة وما يحتاج إليه في حكمها من الجروح ونحو ذلك. طيب حتى يثبت هذا المشد على الإصبع يحتاج أحيانا الطبيب أن يجعل القدر منه على الكف، فهل يمسح عليه أو نقول هذا تجاوز موضع الحاجة الذي على الكف؟ هل هو موضع الكسر؟ لا، موضع الألم في الإصبع. طيب هذا هل هو مأذون فيه؟ نعم، لأنه يلزم من المشد هنا أن يلف على الكف، والإذن بالشيء إذن ماذا؟ بلازمه، فهذا الذي زاد يمسح عليه. لكن لو أنه زاد قدرا لا يحتاج إليه يمسح أو لا يمسح؟ لا يمسح. ما الواجب إذن لو فعل؟ أن يقوم بإزالة ماذا؟ الآن لو جاءك رجل وعنده كسر في هنا مثلا في الكف، فجعل الجبيرة إلى المرفق، هل يجوز له أن يمسح؟ هل يجوز له؟ ليس له ذلك. ما الواجب عليه؟ أن يقوم بإزالة هذا القدر الذي لا يحتاج إليه. إذا كانت هذه الإزالة تضره قال الفقهاء فإنه يمسح ويتيمم، يمسح ماذا؟ ويتيمم. لذلك سيذكر المصنف هذا رحمه الله، قال رحمه الله: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في حدث ماذا؟ أكبر. ولو في أكبر إلى حلها. نعم، ولو في أكبر، بخلاف المسح على ماذا؟ الجورب. لماذا؟ لأن الجبيرة ماذا؟ عزيمة. لأن الجبيرة ماذا؟ عزيمة. والمسح على الخفين ماذا؟ رخصة. طيب الجبيرة لو كانت من شيء محرم يمسح عليها ولا يمسح عليها؟ هل هي رخصة ولا عزيمة؟ عزيمة، يمسح. فهمتم؟ يمسح. مسألة الصلاة شيء آخر، لكن يمسح لأنها ماذا؟ عزيمة، ليست رخصة، لا تحتاج إلى تعقيد. المسح على الخفين رخصة جاءت عليها، أما الجبيرة عزيمة، فلما كانت عزيمة يمسح عليها ماذا؟ بأكملها من كل الجهات، بخلاف الخف. قال إلى حلها. لماذا؟ لأنها عزيمة، ما ليست مقيدة بثلاثة أيام للمسافر ولا بيوم وليلة للمقيم، حتى ينتهي من الحاجة لمدة شهر أسبوع عشرة أيام، كل ذلك جائز. إذا لبس ثم قال رحمه الله إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. نعم، هذا هو المذهب، أنه لا بد من لبس الجبيرة والخف والعمامة والجورب بعد كمال الطهارة المائية، بعد كمال ماذا؟ الطهارة المائية. وعليه لو وضع الجبيرة وهو على غير طهارة هل يمسح عليها؟ هاي مشايخ لا يمسح عليها. طيب ما الواجب عليه؟ نزع الجبيرة والوضوء ثم وضع الجبيرة. إذا كان نزعها يشق عليه يمسح، وماذا يصنع؟ ويتيمم. ويتيمم لماذا؟ قالوا بعد كمال الطهارة قياسا على المسح على ماذا؟ على الخفين. طبعا المذهب في رواية أخرى اليمين إليها الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام وجماعة من الحنابلة أن الجبيرة يمسح عليها ولو لبست على غير ماذا؟ طهارة، لأنها عزيمة ليست رخصة كالمسح على الجوربين، ولأن الغالب الجبيرة توضع حال اختيار أو الاضطرار، الاضطرار فيشق على الإنسان يقوم بالوضوء. ولا شك أن الأحوط الإنسان أن يتوضأ قبل وضع الجبيرة إن كان ذلك ممكنا. قال إذا لبس ذلك بعد كمال، يعني لو أنه توضأ وغسل قدمه اليمنى ولبس الخف الأيمن ثم غسل اليسرى ولبس الخف الأيسر هل ثم أحدث، هل يمسح على الخفين؟ لا. لا، لماذا؟ لأن الخف الأيمن لبسه متى؟ قبل كمال الطهارة، والأيسر بعد كمال الطهارة. طيب ماذا يصنع حتى يمسح؟ ينزع الخف ماذا؟ الأيمن، ثم يعيده مرة أخرى حتى يصبح الخف الأيمن قد لبس على ماذا؟ على كمال طهارة، بعد كمال الطهارة. نعم. ثم قال رحمه الله ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. قال رحمه الله من مسح في سفر ثم أقام. الآن بدأ بين لك أن المسافر ثلاثة أيام بالليالي والمقيم يوم وليلة. لو مسح هذا الرجل نصف يوم وهو مسافر ثم أقام، هل يكمل بقية الثلاثة الأيام أو يكمل مسح مقيم؟ قال أتم مسح ماذا؟ مقيم، وهو كم؟ يوم وليلة فقط، لأنه وقد وصل، والإقامة هي الأصل، والأصل هو تغليب جانب الحضر. أو عكس، يعني ابتدأ ماذا؟ مسافر ثم أقام، عفوا في سفر ثم أقام، واضحة. طيب لو كان مسافرا وقد قضى يوم وليلة ووصل في اليوم الثاني، هل يكمل يوم وليلة أو ينزع؟ ينزع، لأن اليوم وليلة قد انتهت. اليوم وليلة ماذا؟ انتهت، يعني هذا مسافر مسح يوم وليلة ثم وصل إلى مكة بلده. إذا وصل إلى بلده وانتهت اليوم والليلة هل يكمل مسح مسافر؟ لا، نقول يجب عليه أن ينزع الخف لأن الرخصة انتهت. العكس، بدأ وهو مقيم، المفترض أنه يكمل مسح ماذا؟ مسافر. لما بدأ مسافر ووصل قلنا له ماذا؟ أتم مسح ماذا؟ مقيم، لأنك وصلت. طيب إذا بدأ مقيما ثم سافر المفترض ماذا؟ نقول له أتم مسح ماذا؟ مسافر. لكن المذهب قالوا لا، إذا بدأ مقيما ثم سافر يتم مسح مقيم تغليبا لجانب ماذا؟ الحضر. مع أن هذا القول المعتمد عند المتأخرين، يقول الخلال رحمه الله هذا لم يذكر عن الإمام أحمد إلا الرواية الثانية التي تقول بأنه إذا بدأ مقيم ثم سافر يكمل مسح مسافر، ويقول رواه عن أحمد 11 نفسا، ويقول لم ينقل عن أحمد إلا هذا، يعني حتى الرواية الأخرى نفاها، لكن الرواية الأخرى موجودة، لكن أحمد رحمه الله رجع لهذه الرواية وهذا القول، وهو أن إذا بدأ مقيما ثم سافر أنه يتم مسح ماذا؟ مسافر. لكن المذهب على الرواية الأولى أن المرء إذا بدأ مقيما ثم سافر يغلب جانب ماذا؟ الحضر. هذا هو المذهب تقريبا لجانب الحضر. عن الإمام أحمد رواية أخرى ذكرها الخلال وقال رواها الكثير وهي التي رجع إليها أحمد، ويرى أنه يعني على القياس، كما أنه لما كان مسافرا وأقام يتم مسح مقيم، إذا بدأ مقيم ثم سافر يتم مسح ماذا؟ مسافر. لكن معتمد المذهب يغلبون جانب ماذا؟ الحضر والإقامة، فيقولون إذا بدأ مسافر ثم أقام مسح مقيم. بدأ مقيما ثم سافر مسح ماذا؟ مقيم كذلك تغليبا لجانب الحضر. قال رحمه الله ولا يمسح قلان لا لا أو عكس أو شك في ابتدائه هو لا يدري هل ابتدأ مسح مقيم أو مسافر يتم مسح ماذا؟ مقيم تغريبا لجانب الحضر فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر هذه الحالة الوحيدة التي يكمل فيها المقيم مسح مسافر وهي إذا أحدث ولم يمسح إذا ومن باب أولى إذا لم يحدث أصلا يعني لو أن مقيما لبس الخف الساعة السادسة ثم أحدث الساعة التاسعة الساعة العاشرة سافر ولما كان في الطريق مسح الحدث حصل في الإقامة أو في السفر الحدث في الإقامة والمسح في السفر فإذا ابتدأ المسح في السفر أتم مسح ماذا؟ مسافر لكن لو ابتدأ المسح في الحضر يتم مسح ماذا؟ مقيم تلخبطوا المسألة هذه يا مشايخ المسافر إذا أقام أو المقيم إذا سافر يتمون مسح ماذا؟ مقيم وإذا شك هل هو ابتدأ المسح مقيم أو مسافر يعتبره مسح ماذا؟ مقيم الحالة الوحيدة التي يتم فيها مسح مسافر إذا لبس الخف في البلد وأحدث ولم يمسح إنما مسح حال سفره فإذا ابتدأ المسح في السفر يتم مسح ماذا؟ مسافر هذه الحالة الوحيدة التي يتم فيها مسح ماذا؟ المسافر نعم ثم قال رحمه الله ولا يمسح قلانسة القلانس مثل التوضع على القضاء أو الفقهاء ليست عمامة وليست خمار إذن هي هل وردت في الرخصة ولم ترد؟ لم ترد مثل الطاقية التي نلبسها لا يمسح عليها لأنه لا تريد مشقة في نزعها ولم ترد بها الرخصة ولا لفافة ولا اللفافة لا يمسح عليها يعني لو أن امرأة وضع على قدمه لفائف فقير لا يوجد عنده خف ولا جورب فأتى بخرق من بيته عن البرد ولفها على قدمه وأصبح يلف الأولى ثم يلف الثانية ويربطها ببعضها البعض هل يمسح عليها؟ لا لماذا؟ لأنها ليست التي وردت ماذا؟ في الرخصة هي ليست خفا ولا جورب ولم ترد فيها رخصة لكن أنا أسألكم سؤالا هل نزع الخف أكثر مشقة أو نزع اللفائف؟ اللفائف المذهب هل يعتبر هذا أو لا يعتبره؟ لا يعتبره لأنه يرى أنها ماذا؟ رخصة يلتزم بما ورد طيب انت مين يعتبره او لا يعتبره يقول ما في اولى انه يمسح على ماذا على اللفائف لان نزعها اشق وفيه مشقه اشد نعم ثم قال ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه لان هذا مخالف الرخصه الرخصه جاءت بما غطى القدم فاذا بدت بعض القدم او سقط هذا كان يسقط من القدم فانه ليس هو الوارد بالرخصه ولا مشقه في نزعه يسقط فهذا لا يمسح عليه الذي جاءت الرخصة هو الذي يثبت ماذا بنفسه ولا يرى منه موضع ماذا الواجب الذي يجب غسله ثم قال رحمه الله وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني لبس خفا على خف إذا لبس الخف الآن رجل توضأ ولبس خفا ثم لبس خفا آخر عليه بعد الحدث هل يحق له أن يمسح على الخف الفوقاني؟ لا لماذا؟ لأنه لم يلبسه ماذا؟ على طهارة مائية فإن كان محدثا قد لبسه وهو محدث وإن كان قد مسح لبسه وهو متطهر بطهارة غير مائية يجب أن يلبس الخف الفوقاني على طهارة ماذا؟ مائية فإذا لبس الخف الأول وقبل الحدث لبس الفوقاني قال فالحكم ماذا للفوقاني يعني يمسح على الفوقاني يمسح عليه وإن شاء مسح على ماذا على الأسفل لا إشكال لكن له أن يمسح على ماذا على الفوقاني وإذا مسح على الفوقاني فالحكم له فلو نزعه بطلت طهارته فهمتم؟ يعني هو الآن لماذا قال حكم الفوقاني؟ يعني هو الذي يتعلق به الحكم إذا مسح عليه. فإذا أحدث ومسح على الفوقاني يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. بعد الصلاة نزع الفوقاني وبقي الخف ماذا؟ الأسفل. الخف الأسفل لبسه على طهارة أو لم يلبسه على طهارة؟ لبسه على طهارة، لكن بما أنه مسح على الفوقاني تعلق الحكم بماذا؟ بالفوقاني. فإذا نزع الفوقاني وأحدث وانتقل الطهارة وجب عليه أن ينزع السفلي والأسفل ويتوضأ وضوءا كاملا. عرفت المشايخ؟ قال فالحكم ماذا؟ للفوقاني. لكن لو أراد أن يمسح على الأسفل يدخل يده من تحت الفوقاني ويمسح على الأسفل، الحكم يتعلق بالفوقاني أو الأسفل؟ الأسفل. لكن لو مسح على الفوقاني الحكم يتعلق ماذا؟ بالفوقاني. فمتى نزعه وجب عليه أن يقوم بغسل القدمين والوضوء من جديد ولا يمسح على السحتاني. نعم. ثم قال رحمه الله ويمسح أكثر العمامة. هل يمسح على الخف المخرق؟ لا لا، أحسنت، على المذهب لا. طيب لو لبس خفا على خف وكل واحد منها مخرق يمسح عليهما؟ يعني الخف السفلي مخرق والعلوي مخرق، لكن السفلي غطاه العلوي والخرق الذي في العلوي غطاه ماذا؟ السفلي. هل يمسح عليهما؟ لا، لأن كلا الخفين لا تنطبق على شروط ماذا؟ الرخصة. فهمتم مشايخ أو لا؟ فلا يصلح، لا يصلح أن يمسح لو كان كلاهما مخرقا، لأنهما ليس على شرط الرخصة التي جاءت، والرخصة جاءت بالخف غير المخرق. لكن لو كان أحدهما غير مخرق يمسح أو لا يمسح؟ يمسح، لأنه خف صحيح يمسح عليه. نعم. ثم قال رحمه الله ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم. ما الذي يمسح من العمامة؟ قال أكثرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة على ناصيته والعمامة، فلم يمسح. هذا أولا. ثانيا الذي يمسح الكور الأكوار لا يجب عليه أن يحيط كل العمامة، بل يمسح أكثر العمامة. يمسح ماذا؟ أكثر العمامة، هذا الواجب. لا يجب عليه يمسح كامل العمامة، إنما يمسح ماذا؟ الأعم الأغلب. وما بدا من الشعر من الرأس يستحب له أن يقوم ماذا؟ بمسحه أيضا. وكذلك قال وظاهر قدم الخف، الخف يمسح من أعلاه، فلو مسح الأسفل دون الأعلى لا يعتد بمسحه ولا يعتبر متطهرا. المسح كل الأعلى. ويروى في ذلك أثر عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. والحقيقة الحديث ضعيف أثرا. وكذلك من حيث المعنى لو مسح الأسفل القدم تتسخ، ولذلك الشريعة جاءت بالأرفق والموافق للعقل وهو مسح الأعلى، لأن الأسفل لو مسح فإن المرء يمشي على قدمه ويحمل وسخ. لكن مسح الأعلى ويمسح الأعلى، لكنه قال وظاهر قدم الخف، وظاهر قدم الخف من الأصابع إلى أصل الساق، من الأصابع إلى أصل ماذا؟ الساق. المذهب كما سيذكر صفة المسح قال من أصابعه، قال من أصابعه إلى ساقه، يعني من أين يبدأ؟ من الأصابع إلى ماذا؟ إلى الساق. من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. نعم، ولا العقب ولا الأسفل ما يحتاج، يعني من أصله، من الأصابع إلى أصل الساق، مفرج الأصابع يقولون. قال أحمد رحمه الله وكيفما فعلت جاز، يعني إن مسحت الخفين سويا هكذا، وإن بدأت باليمين ثم الشمال، وإن بدأت بالشمال ثم اليمين، لكن الأولى أن يكون إما سويا وإما اليمين ثم الشمال، لأن التيمم ماذا؟ سنة. أو إن مسحت هكذا أو هكذا، كيفما مسحت أجزاءك، كيفما مسحت ماذا؟ أجزاءك وجاز. والأصل هو عدم الاستيعاب، مجمل ظاهر الخف، يعني أكثر ظاهر الخف. قال رحمه الله من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة، الجبيرة الجميع، لأن الجبيرة ماذا مشايخ؟ الجبيرة عزيمة، تمسح بأكملها، تمسح ماذا؟ بأكملها. ثم قال رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. هذا جار على الأصل. المسح على الخفين ماذا مشايخ؟ رخصة. إذا انتهت المدة انتهت الرخصة تبطل الطهارة. إذا ظهر بعض محل الفرض وبعض القدم ظهر هنا انتقضت الطهارة، لأن الظاهر هذا لأنه إذا ظهر بعض القدم أو نزع الخف أصبح هذا هذه القدم أصبحت غير على غير طهارة، والحدث لا يتجزأ. الحدث ماذا مشايخ؟ لا يتجزأ. فإذا كانت القدم وعلى غير طهارة إذن يصبح المرء محدثا حدثا بأكمله بكل أعضائه، فيجب عليه أن يمسح أن يتوضأ من جديد. فإذا انتهت المدة أو خلع الخف أو ظهر بعض محل الفرض، يعني رجل يلبس جورب ثم أصابته حكة في قدمه فأزال الجورب إلى موضع الحكة فظهر ما دون الكعبين، هنا الواجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ، ويعتبر هذه الطهارة قد انتقضت وذهب حكمها. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، متى مشايخ؟ بعد الحدث، لأنه قبل الحدث ظهور بعض محل الفرض فيه إشكال؟ لا إشكال، يمكنه أن ينزع الخف ثم يعود ماذا؟ يلبسه من جديد. كل الكلام هذا بعد ماذا؟ بعد الحدث، لأنه إن نزعه وهو محدث ليس له أن يرده إلا على ماذا؟ على طهارة. وإن نزعه وهو متطهر فإنه بنزعه تصبح هذه القدم على غير ماذا؟ طهارة، لانتهاء الرخصة. وإذا أصبحت القدم على غير طهارة الحدث لا يتبعض، يصبح هذا المرء يصبح محدثا، فيجب عليه الوضوء. يجب عليه ماذا؟ الوضوء. قال بعد الحدث أو تمت مدته، انتهت اليوم والليلة بطلت الطهارة لأن الرخصة انتهت وأصبحت هذه القدم على غير طهارة، والحدث لا يتبعض. والحدث ماذا؟ لا يتبعض. قال استأنف الطهارة، استأنف ماذا؟ الطهارة. هذا هو المذهب وهذا هو معتمد المذهب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم وأحكم. بهذا نكون انتهينا من باب المسح على الخفين. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. إن كان فيه